يعني في الجاليه ده في الجاليه ده كان الموضوع بعد كده اللي هو كان والله بعض وفي الكليه ده جديد جدا الاماكن أنا فاكر أول محاضرة دخلتها في مدرج واحد تحت كان فيها عصام ده وكيلو ده كان فيها محمد الشيخ على في الرحمن كان فيها الدكتورة نجم على في السعودية كان فيها رجاحية كان فيها كلية وقاعد بدقة الحماس على أول محاضرة دخلتها تمام كانت 448 طالب سنة أولى 448 طالب احنا دخلنا في الآلاف من السنة اللي فاتت لما قالوا سنة أولى دخل 5000 طالب سنة ثانية السنة الأولى العدد بتاع 2800 طالب طبعا أنا بقول الحمد لله إن التصحيح الإلكتروني أنا فاكر لما كنت بصحح في الكلية هنا كنت كل يوم باخد كتاب كراسة بيتنا وارجع في اخد كتاب وانا حكايه يعني طالع الدور الرابع الدور الرابع لغايه ما راح النهارده بقيت اخد الكتروني فدي نقطه صغيره بس مع هذا التغير احنا بنلاحظ الناس الى حد ما متقبلاه التغير لان كارل ماركس قال التغير قانون الوجود والاستقرار موطن وعدم يعني مفيش حاجة على حاجة يبقى الخدمة الاجتماعية لما أنشئت 95 96 أول دفعة اتخرجت دفعة سنة 99 أول دفعة أنتوا كنتوا هتبقوا الدفعة كام؟ رقم 26 في الخدمة الاجتماعية لما يوم تخرجكم إن شاء الله سنة رابعة قبل ما نتجوزكم هتبقوا دخلت تبقى الدفعة كرقم كام؟ 26 يعني احنا خرجنا 26 دفعة بكل ربنا يدي صحة وبعدين أول حاجة أنت في الخدمة الاجتماعية لم يجي زي الكل ما حدش فيكم سأل نفسه لماذا أتيت الخدمة الاجتماعية؟ تنظيف سألوكم وقالوا لكم لماذا اخترت الخدمة الاجتماعية؟ تنظيف قلت المجموع التنسيق صح؟ أيوه ما يفكر هذه الغنى العظيمه اللي عامل معاها المنشاه الخدمه الاجتماعيه على ايدين 95 كنت انا والدكتور انا والعبد لله والدكتوره زبريه الشوقي اللي هي الله يفتح اسمها وكان محمد حمد يوسف كنا ثلاثه تشرفنا ده وكان محمد معانا اللي هو شفتوه حميد بتاع الحكومه السياسي لابس اللغه الاسود النهارده كده العميد الشاب ده كان جاي معيد معانا وقلنا له مش هقول ده احنا خدمه اجتماعيه قلنا يا ابو سهل طب احنا خدمه اجتماعيه ما كانش مخل في حدمه اجتماعيه خلي بالكم كنا ايام ما كنا بنشتغل في اداء سهاب قسم الاجتماع فبنحارب في سهاب لانشاء لانشاء كليه ايه؟ اداب عايزين احنا ايه؟ عايزين نتنايل على قوه ايه؟ اداب في القرار الجمهوري بانشاء خدمه اجتماعيه في اسيوط وخدمه اجتماعيه في اسوان وكلية الأطباء أسنان في المنيا. هذه خطة اجتماعية، هي بتقول خطة اجتماعية. أنا فاكر ساعتها كنت رايح السعودية تتصور زي شوية أنت اتنقلت معانا خدمة اجتماعية أصلا، إيه خدمة اجتماعية؟ يعني إيه خدمة اجتماعية؟ ما عنديش فكرة عنها. أنا كل مخي في الأداب خدمة اجتماعية، لأن خدمة اجتماعية قامت على معاهد خاصة. كل ما تجي تقولي خدمة اجتماعية الأم في حلوان تقول لي تجيب عشان شفت كمان بصوت واسوان والفيوم اربع كليات ايه؟ تجيب اداب في كل اللي نقعد تلاقي كل شيء اداب. انت الحاجات زي الخدمه الاجتماعيه يعني. انت حب انت حب فرد ولا حب جماعه ولا تنظيم ولا كده كل ده احنا هندرس المواد اللي ليها علاقه بايه؟ بالتخصص علم الاجتماع. خدنا علم اجتماع عام وعلم اجتماع سياسي وخدنا الاختصاص وخدنا مش عارف ايه مواد ايه وخدنا انثروبولوجيا مواد دي اللي هو علم اجتماع المحاضره سنه ثانيه بس اقول لكم ان شاء الله ودي مواد خاصه بالخدمه بعلم ايه؟ الاجتماع. يا بدات الكليه بسم الله ما شاء الله طيبه وكويسه بس جت الامور جاءت الريحه انا بشتهي الشغل ان كل انا فاكر الخصوصيات بتاع زمان كلهم ناجحين وعيال زي الفل وبجميع عالية وزي الفل. لما جاء العدد زاد انا كنت بالامانه كان نفسي زي ما كنت بدرس في درس وهاك انا اخر دفعه درستها في درس وهاك ماده مناهج بحثي معش انا رابع اداب قسم الاجتماعي كان كم الطلبه حد يقول لك عددهم في اداب سؤال قسم الاجتماعي 100 شهر كم؟ كانوا 24 طالب قريب قريب في اداب اجتماع اداب سؤال تصور حضرتك الدكتور كده يخش كده استخدام ما شاء الله يدرس 24 طالب عارف الوقت وعارف ابوه وعارف امه وعارف الطالب و 24 طالب خلي بالكم ده عباره عن ايه؟ اسره ايوه اسره صغيره لو عنده مشكله يحكي لنا في كذا كذا كذا انا بقعد معاهم بالنسبه لي لما دخلت خدمه اجتماعيه وجي خدمه اجتماعيه انا فاكر اول محاضره اتخضيت من 24 ل 448 جت المصيبه قلت خد النهارده حدث ولا حرج حدث ولا ايه؟ رد على ازاي بسم الله ما شاء الله قلت كبير بسم الله ما شاء الله وتعودنا على الاعداد ايه؟ الكبيره دي فاكر عليها في حياتي ودي طيبه جدا جدا وولادنا اللي خرجوا من تحت ايدينا كلهم بسم الله ما شاء الله زي الفل وبيحبوكم وبيتعاون معاكم ونسال النجاح بسم الله ما شاء الله بعض اللطمه في اللجان بجد 100% ايه اللطمه في اللجان؟ يبقى الطالب يبتدي يعمل كده يعني نعم ممكن يعني لا يعمل كده او لا هلا ومرحبا ادخل ووجدت نسب النجاح زادت جدا جدا لانه صح وغلط زي ما يقول واختار متعدد وانا فاكر الطالب الصح وغلط ده كان عملناه زمان ايام الدكتور بدريه شوي في 96 كنت انا ماسك الامتحان ولا فليه الطالب والله على ما اقول الشهيد جايب 5 ساعات كانت 5 ساعات كده فاضله كده في القاعة اللي تحت تحت تحت في القاعة رقم 1 اسمه حمادة كان بيلعب كرة وطار فيها ايه حمادة دي؟ قال لي ملك يعني ناجح كتاب يعني صاد يا دي المصيبة حمادة قال لي هو كده حظ من حظك ونجح ولا فاكر حمادة ده كان أكبر معمر في الخدمة الاجتماعية قعد معانا 8 سنين. وراح تاني. حمادة أنا فاكر أيام ما كنت لسه السن ما خدش بيه كده ولا المعاش ولا الكلام ده كله. أنا فاكر حمادة ده في مرة يعني دخلت اللجنة وعمال يكتب دماغي الورقة يعني كتب مين هينجح؟ عشان خاطر لله للوطن ينجح. انت خدت الغلاف طب زي السنة كمان فدخلت كان فضل سنة رابعة كاتب كاتب كاتب حمادة انا انبسطت انا بقلب في الورق والاقي شوية برشا ورقتكم ورقة غبي يا حمادة ده انا بسطت له وهو بص لي عامل ايه كده وانا واقف كده ثابت قدامه 8 سنين في خدمة اجتماعية تعفن عندي راح مسك والله كده ولاد لك وانا وصلت وحطها في بقه وكلها كلها وبقه كل احمر ازرق انا كنت سعيد جدا بيه ليه؟ جسمي جريمه فين؟ في بطنه حمادة عشان خاطري كفايه اللي كتبته وقلت له على السلامه ما ده هاخد بعد مجلس سعيد تاني خلي بالكم وجسم الجريمة موجود بس أيامها كنا إيه اللي كان الوقت بيشد في الجان قوي ما ينفعش بطل يغش لكن إيه الطالب خد مجتمعية جاي وأنا قلت لها طالبة كتير غير اللي بعيدات دلوقتي بعيدين قلت له يوم ما تبقى مكاني ما بس انت لما تاخد الكليه صح من جد على جد ولا الهوى رماك علينا؟ طبعا كلكم الهوى رماك صح يا شيخ؟ الهوى رماك كلكم علينا. ايه ده ما شاء الله اجيب رغبتك كويس ان في حد مؤمن بخدمة تمام زي كده مع الجهة دي برغبته كويس جدا. بس المهم كده ايه تواصلي وتجدي وتجتهدي بس تبقى ايه يوم ما انا كان كان ده اللي بيوصلوه قليل. بس انت من يتق الله يجعل له مخرجا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل وقل عملي. عندنا دي بتحط على العمل المجتهد. بس احنا للاسف ايه بتوع اخر الترم كده ايه الاخبار ايه كذا ايه كذا. انا فاكر احد ولادي مدرس مع حقوق الانسان اللي بيجي قضايا مجتمعيه سموها ايه مولانا اخبارك ايه؟ قال لي بص هقول لك حاجه انا خدتها من المذكره كم مره الله اعلم. قال له خذوا بيضيح في المواصلات وتعالى في الهاتف المهم هات بيدخل. قال لي انا معيش الكتاب بتاع حقوق الانسان. وين حاجه راح تلتقي؟ لا راح يجيب ورق. يا ورق يعني ورق مفرغ في الدين تخلي. قال لي ورق راح جاب ورق. طلع المنهج اللي بيذاكروا غير المنهج اللي هما ايه؟ الورق اللي جابه غير الورق اللي هما ايه؟ منهج الاسنان. اما جه حاج محمود قال له بس يا دكتور هقول لك حاجه انا اقسم بالله العلي العظيم ان في الورقات كتبتهم حاجه ما اعرفهاش. وابن الذين امنوا نجح وخد ايه؟ وخد جيد في حقوق الفيزياء. قال لا قلت له اكيد مش بيصحوا في الجامعه دي. يعني ازاي انت كده انت اي حاجه؟ يا بابا كبر دماغك يا بابا. طب ما تجوزش اللي بتديه انا عارف قدراتي. انت عليك يا ابن الحلال. هذا بس ايام كان طالب ياخد كراسه ياخد ورقات ويجيب. دلوقتي ايه؟ اختار الصح وغلط مش عارف كم عباره وكم عباره كان متعدد وشكرا. واضح النجاح ايه؟ ميسر. مش زي الاول كان واحد يقعد في الورقه 10 دقائق لغايه ما اخلصها. لما صح 100 ورقه في البيت اعمل فرح. النهارده احط الجهاز في الجهاز وتقول لك ايه؟ بسم الله ما شاء الله تقنيه تكنولوجيه وتقدم علمي رهيب. وتقدم تقدر احنا بنسال نفسنا صلب ورد ماذا بعد ذلك؟ يعني انا عارف ان ممكن الجهاز اللي معاكم ده بعد شويه يقول لك ايه؟ ده موضه قديمه. ايه الموضه القديمه دي يا اخوان؟ انا بابا ده حاجه احدث من كده ايفون مش عارف سمارت ايفون. انت عيالك عامل ايفون؟ انا اشتري ايفون الصغير بسم الله ما شاء الله. كان معايا ايفون 5 يعني العفريت الصغير دول يمسك الموبايل يقول لك يا جد الموبايل هناك عايز تاخد ضعيف قوي بيحتقرك كده ضعيف قوي. قال لي ازاي؟ لقد خير مني لما احنا عددنا فوق المليارات بتاع 14 واحد في البيت يلعبوا بنت جاي لسه هنا الصغيره دي تطلع تاني تطلع بنت صغيره اصغر حاجه عندي. يبقى تاني اكيد يعني يكون الجهاز اللي عندي ايفون اي حاجه. يبقى تقدم وجهك ايفون اي حاجه ما شاء الله ايفون اي حاجه مش عارف تعمل حاجه في دماغك يقعد يعمل لي ورامي مش عارف لما تكون في البيت الجهاز بتاع الالعاب اي حاجه. وفي انا اتعلمت مهندس عبد الواحد 10000 مين؟ الكويت ب 10 الكويت لكن في مصر 11 في مصر 11 يعني في امريكا عملوا اعلان عن تنظيم رحلات الى الفضاء الخارجي في سنه كام؟ وعملوا اعلان عن توزيع اراضي. في الفضاء الخارجي في القمر اللي عايز حته تشتريها فوق. دلوقتي مش هصالح عليك. انا عايز اعيش في كوكب تاني. كده؟ ايوه طبعا. ده وجهه نظر ده؟ ايوه عايز اعيش في كوكب تاني معناه ايه؟ ان الفكره كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه. كوكب الارض. ايوه ما بيعملوا كل شيء. ماذا بعد ذلك؟ اسئله شغلت الايه؟ الباحثين. والعلم كل يوم تراكمي. يعني انا فاكر لما كنا بنعمل دراسات رحنا مجتمعات عايشه حياه بدائيه. النهارده المجتمع البدائي اصبح مجتمع ايه؟ تحضر وتقدم. يبقى الدنيا اتغيرت. لذلك احنا لذلك انا لما بندرس حاجات في علم الاجتماع او في الانثروبولوجي بندرس قضايا بتخص المجتمع بتاعنا، المجتمع قديما في الانثروبولوجي والمجتمع ايه؟ حديثا. كلمه انثروبولوجي دي عباره عن ايه؟ انتوا خدتوا سوسيولوجي. انا سوسيولوجي عرفت ايه؟ عرفت رقبتك خلاص. خدت سوسيولوجي يعني علم الاجتماع صح؟ صح يا استاذ محمد يا استاذ محمد نور. فلما ذهبت قال لكم هات زميلك في سوسيولوجي ماذا نعلم عن الاجتماع؟ قال لكم سوسيولوجي از ستادي اوف سوسايتي. المجتمع عنده درس ايه؟ يدرس الزواهر. او سوسيولوجي از ساينتفك ستادي اوف سوسايتي. الدراسه العلميه ايه؟ او سوسيولوجي از ستادي اوف سوشيال بيهيفير. الاجتماعي. او سوسيولوجي از ستادي اوف سوشيال بروبلمز مشكلات اجتماعيه. او سوسيولوجي از ستادي اوف سوشيال بروسيس العمليات الاجتماعيه التكيف والصراع والتعاون والتنسيق بالنسبه للعمليات الاجتماعيه. او سوسيولوجي از ستادي اوف سوشيال شيب في الاستغلال الاجتماعي. لذلك احنا على تعبنا في علم الاجتماع. هو علم ده بيدرس كل حاجه. قال لك علم الاجتماع ده علم شامل. يدرس الانسان ويدرس المجتمع بما فيه من ظواهر اجتماعيه وظواهر نفسيه وظواهر طبيعيه يجمعك يا فرد في المجتمع وتعامل وتفاعل وتكيف وتوافق مع الاخر او الاخرين في تعاملي مع حضرتك بعد المحاضره ده بتاع جديد. احنا جانا حته الدكتور عجوز بس الكلام زي العسل. وجانا حد الدكتور الثاني قال الكلام بعد عندك حبطنا وعملنا فراس كريش عملنا عباط. لا ده حضر كيف؟ يبقى الانسان بيكون طباعه في تفاعله مع مين؟ مع الاخر او الاخرين. يكون انطباع جيد او انطباع سلبي او اخش في مشكله معاك او افهم السلوك بتاعك او بعمل كده. يبقى الانسان ده ما هو الا كتله من مشاعر من احاسيس من ظواهر نفسيه بتاخد في التعامل مع الاخر او الاخرين صح ولا غلط؟ يعني انا لو راجل داخل عليا في البيت وجيت محاضره الساعه 2 وايا المحاضره عامل ايه معاكم؟ هعمل بروجيكشن. وايد ما اعملوش بس هرجع في الزوج في التعامل مع الست شاهد كده مزعج اما المحاضره. لو حصل اسقاط نفسي من شغال الشغال جوه بيتعامل مع الاخر او الاخرين. لذلك علم الاجتماع ده علم المجتمع. انا فاكر لما كنا طلبه في الجامعه في الثانويه العامه سنه السبعينيات القرن الماضي طبعا كنت في علم الله يبقى سبعين سنه ونيت كانت ايه؟ 2003 كم؟ 2003 وبعدين معايا عيل اول وداخل ثانوية عامة كان زمان على أيامنا نجيب 65% أدب يبقى العملاق. أيوه. وكان الطب تاخد 72%. دخل الطب من شافك بتاع ولد 72% على المعلومة. طب احنا كفرت المجتمع وتفاعلنا قريب نفرح في 70% ولا بنفرح بيها. النهارده أنا فاكر واحد ايه يمكن الا اطفال ايه قلت لك انا فاكر واحده قالت لي يبدو ان العمل كان فيها نظام تحسين يخش عماده تاني. جابت 102.5%. دي نجيبه في ثانويه عامه. فانا احتاج يا انكل نعم. نعم. تدخل وتعمل تحسين تاني. وكان نظام عملوه اخترعوه. مش هشرحه دلوقتي مش وقت. فانت قايل تكتب احداث انا الطب اسيوط والطب المنيا وكفايه رغبتين. قلت يا راجل يا اخي كان صح كل طب اسيوط وطب القاهره ليه؟ قلت لي قلت لك ما تخش طب اسيوط يا دكتوره تانية تعتبر دكتوره زي الفل. خايف النهارده بسم الله ما شاء الله بقيت 100% و 95 96 ما تدخلش كليه ايه؟ اذا حد عايزها. يبقى اذا لم نجد ما نختار فاننا نختار مما ايه؟ مما نجد. ولذلك انا فاكر لما كنت طالب زمان في ساعات كان مره واحد في جامعه ودخلت الزف في الثانويه العامه دي كانت ملعونه شهاده ملعونه. انا فاكر وانا في اولى ثانوي كاتب علم معلوم علم ما كانش العلم معلوم ولا علم رياضه ولا علم متعدي ولا علم متعدي وعلم ادب. وكاتب انا كنت مراقب بيتي انا من ناشن على طب عشان اعمل 5 عين عياده وعروسه وعربيه وعماره وعزبه. قالوا لنا كده بتاع الطب يعمل 5 عين فانا طموح عشان. فدخلت المدرسه في اولى ثانوي. اولى ثانوي احنا التشريف عندنا سنه ثانيه. فجاني درس رياضه الله يرحمه عمل انا ما انتوا شغالين على الله الرحمه خلاص. فعمل التكتيك ماذا كان اسمه الجر وحساب مثلثات وهندسه. لا كان في اولى كان حساب مثلثات وهندسه لان انا فاكر يعني اذا كان في مخ ثاني. فرجع عمل لها امتحان الشهر فسعدت كده ونص الفصل واكثر نص في الجبر واحد في الحساب. خلي بالك ابوك هو اللي غبي للدرجه دي لان تركيزك في الاعداديه 59.5 في الرياضه. يعني ماليش حمار قوي كده احنا طب نص هو نص واحد يا دكتور اكيد غششها. روحت بيتنا حزين. ايه مالك يا كابتن؟ والله من كذا كذا كذا كذا ما كنت تعالى اقول لك بس انت تقعد. تقعد ايه؟ الشهر اللي بعد النص بيجي واحد واحد بيجي نص. بتغش كتير يا دكتور. وانت بقول لكم هذا الكلام حي يا عيطة عملت الحاجات واحدة اللي دي حالة الرياضة اللي هي الحالة الرياضة تذاكر النظريات وتذاكر مش عارف ايه وتنجح. التاني الراجل كانت بقورة الدروس ايه؟ الخصيصية كده استنى طبعا احنا ناخد عنده درس ايه بالليل. طبعا المخ السعيد اشتغل. لا اسف اسف جدا مش هاخد درس انا كان ياخد درس زمان يعمل ايه؟ ده فاشل ده صاعد ده كذا كان عيب. وكان يخش مدرسه خاصه يبقى عيب برضه. النهارده يخش مدرسه خاصه يخش انترناشونال يخش مش عارف ايه هاي كلاس بسم الله ما شاء الله. والدروس نحجزها من شهر 7 6 فاكر في استاذ مش عارف اسمه محمد بتاع الدين ولا بتاع الجزية واحد تاني. كنت انا في عمره وراجع انا دلوقتي من عمره. فمحمد قال الاستاذ مش عايز يكبر حد تاني. ليه يا عم الحاج؟ قال لي هو كده. والله جبت له واحد من الضرايب مش عارف يدخل له في المدرسه واحد منين؟ من الضرايب. يعني ما خدش الوزن ده؟ تعال اشتغل احنا نشتغلك من بره. انا فاكر نشف دم الواد. ان جاب 9.5 من 10 من الحصه الجايه ينفع معاك ايه؟ خلاه ياخد في الاحياء مش عارف 50 من 50. سريعا. بس ايه امتحانات وحرق دم تمام وحرق الجيوب طبعا. كله شغال. الجيب بيجي واحد يا باشا. طبعا ده النظام يختلف. انا فاكر مره احد اولادي كان طياره انجلش فارس قال لي اعترف من فتره كده قال هقول لك سر قلت له قول. قال لي انا في الطياره الانجليزي ما دخلتش غير اربع محاضرات في الكليه. كنت بتجعل ازاي؟ انا كنت بعمل كورسات بره كده بعمل كذا. قلت له يا بارك الله فيك مش انت خلصت؟ قلت مع السلامه اتجوز مع السلامه يعني. بعدهم الدنيا اتغيرت. فلما دخلت في الرياضه دي انا مخي مش قادر ما عرفش حاجه اسمها ده. بعد يا عم حول نفسك فصل الفاشلين بتاع عيال حط فدخلنا ادب ادب ادب اللي على عندكم حاجه خارج الدوله من الاحتلال لغايه ما تدخل تتحرر على العالميه الاولى العالميه الثالثه وماسك سيره ونميمة وشبنا والجغرافيا قد كده ومش عارف العربي والانجليزي ما ده فلوسي بتاع السنة كلها خلاص يقول لك لوسي لوسي لوسي يا أخي لوسي والله هنعمل ايه كده دخلنا أدبي لما دخلنا هذا طبعا القطع دخلنا بالرياض ده كان هنا في التجارة أسيوط والمكان ده كان كويس التائج اسمها كويس المعلمين كانت المعلمين لأن دخلش تابق اسمها كم المعلمين وكان الحقوق دي ما فتحتش وفتحت في السنة بتاعتنا تبيت حاجة تبتربية مفيش رغبة تبقية مرارة المدرس اللي عملناها المدرسين ده أدب دول عايزين حرقوهم وتعليم كانت حقوق ما صح حقوق حقوق والمتهم مش المتهم وكده كله كانت تخش التجارة تجارة من سنتها الوادي اللي كان بيقرا مرسومة شعبة أدبية وشعبة علمية كان فيه أستاذ الدكتور محمد كمال نجاتي كان بتاع محاضرة طلع نتيجة 5% في المحاضرة بعد ايه شعر ايه ادبي طب الحل ايه؟ قلت انا هروح ادب مني ادب ايه؟ ادب كمان جالي ادب استفدت ادب المنيا فادب المنيا جاليها اقسام انجليزي وفرنساوي وعربي وتاريخ وجغرافيا وكذا فانا رايح على ادب ايه؟ ادب انجليزي ربنا اللي جاب تاريخ البشر الغدا ده اللي بيتفكر الاول استاذه كانت خدتنا بالادب الانجليزي الاستاذه الدكتوره رحمه الله عليها كده ماتت كده ماتت بعدين يعني بتاع 70 سنه كده مشان تقول هدى حبيشه قالت بالطول من دي قلنا بالطول من النساء ماشي اتكلمت انت المره والله يا ولاد الانجليزي على طول شوية عربي لله يعني كنت في الثانوية عامة لمدام لوسي لمدام هدى حبشي يعني قطعة دكة 400 طالب في قسم الدين 400 طالب آخر حاجة قالت في تين ستوري مكتبة مصر تشتغلوها من 10 ايام قصص عايزين 10 قصص ده احنا لوسي قاعد السنه كلها ب 15 والله كده كنت بجد 10 نظر دلوقتي في مصر نجيب عشان مش ثانوي في المدرسه بعد الدكتوره دي ما مشيت نص دور ما مشيت مثلا دخل استاذ ثالث بتاع الشعر اسمه وائل قاعد يشرح ادوات الشعر واحد ده مش الشبير والدراما المهم كل اسبوع كل ما حد الدكتور يدخل الطلبه ايه؟ تقيل اخر محاضره قلت لها شكرا متشكرين ده لا انجليزي ولا مدام زفت ده انا لو سقطت في اداب المنيا هقول لك شيل السجاير وماشي مع البنات وماشي مع نعم تفضلوا انا اقول رساله غير المغرب بعدها انا عارف حضرتك الساعه 2 تقاتلها بعدها انا هذا التخلص يعني ما عم بيقول لك يعني ما صحيح التخلص لا راجل ثمان تفضح اه عندك هي ايه؟ لا بعد ما حتى بس تقطع ماشي في السكه دي هذا بتطلع الصوت بس تشوفها يسرى استنى اه شو قسم الصوت فيه صورها عادي طبعا ده هتبقى عندنا من الجماعه ساعتها هتبقى بس سوايس فكان بتلف على الاغصان ربنا اللي اختار تعمل ايه؟ هو اللي جاب الامر هو القسم عربي تمام ما عجبنيش تاريخ هتاري التاريخ ده حكايات تاريخ قديم وتاريخ حديث تاريخ معاصر ويقول ما بدي تاريخ اسلام وتاريخ مش عارف ايه ليه عملنا كل ده بيضحكونا ناس ما تبقاش مفيزه لا على بريه مش خبر التاريخ نمحك التاريخ جغرافيا علم النفس دخلنا استاذ بتاع علم النفس طلعنا كل اللي كنا على المرضى نفسيين فلسفه كان أستاذ بسم الله ما شاء الله عارف أستاذ حسين جلال محمد موسى لأن كلهم كلهم كلهم يا محمد موسى ده أمور كده وشافع حلو كده الغموض كده محمد موسى ده طباخ وقعد يشتغل كده وفاهمين حضارات لأنه فاهمين قال لهم مش فاهمين الفلسفة لا تفهم ولا تخطر ولا تتعلم الفلسفة تخيل نحن صعيدة مولانا تخيل كيف تخيل قاعد يشرح يشرح يشرح انا تنخل نخل من اخويا هي حول على غيره اللي جمع الاسلام مفتوحة وهي محاضرة متاخد فيها كده يعني ايه بقى يستنى اخر المجلس والله انا فاكر قعدت بتاع اسبوعين ثلاثة كده يا واحد بلدنا من ابنه مالك يا فلان؟ قلت له بص انا ضليت الطريق لماذا؟ دخلت كل الأقسام ولا قسم أنا لاقي نفسي الحل إيه؟ قال كان في قسم اسمه قسم الاجتماع. ده بيعمل إيه قسم الاجتماع ده يا شباب؟ ما أنا ما خدتش علم الاجتماع في الثانوية العامة عشان شكر علينا. أنت بيخرج أخصائي اجتماعي اتصالات الناس. بيخصائي اجتماعي بيجلس بشكل كده. أنا أخصائي اجتماعي زمان كان في الزراعة. الخدمه في المجلس الوطني بتاع الزراعه اي حد يشتغل فيه انا بس قسم كويس هتعجبك دخلت طبعا في جنب انا كل هذا بكره ضحكت طلب نقل على ايه؟ عايز رحت السيوط انا عايز رحت انا قدامكم يعني رحت انا دخلت قسم الاجتماع دخل لنا راجل كده زي العسل الله يرحمه شكله تركي بياض وحمار والله شعره اصفر كده ويكبر بس في عسل خالص كده نحن حبينا اكثر من الولاد من البنات كان هو عميد الكليه بتاعتنا الاستاذ الدكتور عبد المنعم الشوقي كان اول نقيب اجتماعي في مصر عمل على عامل النقابه وقعد ايه بحضر زي سعادتك كده حكي معايا ده كلام حلو يا عم قلبي كان احمد الحكاوي حلو والله الكلام ده النفسيه ايه؟ اتاري ده راجل بيتكلم بتاع علم عن الدلالين ماشي دخل بعد الشاب الثاني الله يرحمه دكتور عبد الهادي الجهري كان لازم معروف من الانس الله يرحمه ودرسنا ماده اسمها علم الاجتماع قاعد يتكلم يتكلم يتكلم والله كلامك يا عم الحاج ايه؟ حلو كويس بعد شويه جينا بتاع علم النفس سيبنا علم النفس يعني تعمل ايه انت ما سيبناك؟ كان في مواد اسمها مواد ايه؟ مش احنا ما عرفهاش صعيدة يا رسول الله بعد زينا جلال محمد موسى بتاع الفلسفه ماده مشتركه جاب زينا بتاع الجغرافيا سيبناكم يا بلدين جينا ورانا الاقسام الثانيه دخل استاذ في الجغرافيا فطلعت تسأل يا دكتور نظام الجامعه ايه؟ بص احنا على ايامنا كنا شايف حاجه بدل الماده كانت من 20 من 7 ده 10 ضعيف اقل من 7 ضعيف ايه جدا من 10 ل 11 ل 12 دي مقبول 13 ل 14 15 دي جيد 16 ل 17 جيد جدا 18 ل 19 ل 20 ايه امتياز زي النظام عندكم بس ايه اضرب ايه زي 19 عندكم 90% 16 80% جيد جدا عندكم كويس فالطالب بيساله كان الطالب ده من ابناء المنيا يا دكتور النظام الامتحانات هنا ايه؟ شرح لنا النظام طب احنا يا دكتور نسيبنا ايه ده كله؟ قال بصوا بتاع الجغرافيا بتاع الحجاره وتاريخ المواد والدروس والمناهج كان دول جاب امتياز لله وحده لله كان هاخد امتياز ايه؟ امتياز جدا فوالين جديد الفوائد يعني هو لو امتحن نفسي بنفسي جدا الجيد لطلاب وطلبة الماجستير والدكتوراه يعني بنفس واحد من زيت الجيد وقف على اليوم في الموضوع أما المقبول والضعيف والضعيف جدا موزع عليكم بالتساوي يعني احنا خدنا في المادة يا مقبول يا ضعيف أنا بعد المادة مش مشكلة أنا فاكر تأخذ نفسي قد يا فعلا وكان صادق أني ما قلت في المادة الرجل وانا مالك فيه قوتي دول صح؟ والباقي تعرف بعد جدي بقول حكا يا هلا أنا لاحظت معيش في حياتي بس تنزل قولي هادي مش كده بنات؟ أنا عاشق الحقيقة لما تعرف افتح شروم بيه افتح ده ماشي ولا ايه؟ هنا مش عارفه ايش بشكل عام انا الاسبوع دي حابه بصلي في كل دي حاجه بصلي ولا ايه شنو قاعد نادي العدنا حسان انت في صحيح العدل ماشي ثاني كم شرحت هنا يا حاج انت يلا يا عم نمشي كده بقول لك كده ليه يعني كنت مش انا اولى لسه اول سنه وقاعدين مرعوبين والنتيجة وش النتيجة حتى لو الحياة اتغذت بسرعة والترم الأولاني لسه معانا سبعة ترم أنا مش معايا رقمك من أولى ترم في بين سنة to be or not to be يتكون أو لا إيه أو لا تكون حمد أبو حاج الخدمة الاجتماعية مهنة هتاخد مواد هتاخد المواد وليه من باب الخارج ترجع من باب الخارج يعني انا كنت ماسك بقى ده الجوال كنا في مكان الجوال وخدنا الجوال ده نقطه معايا على الجروب مثال كام لو الكليه معايا طلبه من سوهاج والدفعات القديمه خالص في التسعينيات معايا ان تبقى في علاقه يعني ده عباده فيها فيكتور اختصهم بقضايا حوائج الناس حببه الى الخير وحبب الخير اليهم انهم لآمنون من عذاب الله يوم القيامه منهم الاخصائي الاجتماعي صح ولا غلط؟ يعني منهم الامام المسجد بياخد ناس الخير منهم المدرس كل يفعل خير يجده عند الله يا اهم مهنه انا اقول اخصائي اجتماعي في لك واحد مشكل خدمه فرد او جماعه او تنظيم تتفاعل مع المجتمع تشتغل يعني خلي بالكم كليات بعدنا دي في امريكا واوروبا توب كوليدج كليات القمه انا تاخد استاذ يعني المهايطه امريكا رساله عشان سهله بيقول لي عندك كم طالب في الكليه؟ اه طب انا هقول لك هتقول لي عندي مثلا 2000 طالب انا ساعتها كان عندي 400 ولا 400 طالب انت انا عندي اولى وثانيه وثالثه ورابعه ودبلومات طالب ماجستير اخرى كثير ما يقولوا كده 400 طالب 400 ايه؟ طالب بالاربع فرق وماجستير ودكتوراه ودبلومات النهارده بخدمه اجتماعيه الاسبوع اللي كان عارف هجيب عسكر المرور نظم المرور هنا انا طالب لسه ما جاش لما الطلبه تكبس على بعضها لازم زحمه طبعا ده كله على حساب العمليه التعليميه والناس بتدخ ورا والناس بتدق قدام والناس بتدق قدام مين ده خلف الراجل ده؟ احنا ساعتها حاجه تكون دخ على العمليه التعليميه انا حضرتك بس انا هكلم خمس دقايق. خلي بالك انا حالا مش هجيبكم. طبعا محمود دور يبقى لازم يكون مكانه. محمود هنا اقول بسؤال زي العصر بس عليكم بتاع الفول. انا حضرتكم ما حطوش وانا الامتحان. يا دكتور اسمع حضرتك ايه؟ هو اصلا بتاع ايه؟ انا عارف السنوات علم الاجتماع علم المجتمع. اسمع حضرتك ايه يا دكتور؟ روح كل يوم تعبت تفخر في الجواب من البكالوريوس. المفروض ما تعبتش. انا في البيت هبعتهم لك. تعبت. يا دكتور. موتي وبتاع ده وبتاع كده موتي المحاضرة. يا دكتور. ده علم الاجتماع. اسمه ايه؟ لو فروره بتاعتك بعد الولاده كلها خلينا مع بعض ناخد مع بعض خلينا نبدا المحاضره بهي مستريحين. اول محاضره احنا بنحكي وشويه كده بنعلم محاضره جايه تبقى يعني قصه شويه اللي بعديها بعدكم محمود دور اللي بعديها جنب وهكذا. طب ايه يا محمود؟ ما الانصر ده عندك كمان انت في جنب الاسنان وإذا علم رأي علوم مجتمعية قالوا فيه فروع متعددة لعلم الاجتماع. متعددة كل قطاع درس حاجة عن الاجتماع. طبعا عندنا علم الاجتماع العام الأسس الأولاني مع الخدمة الأولاني وخدمة علم الاجتماع الاقتصادي والخدمة الاجتماعية مبسوطة الرجل بهاية. لا أسأل الله يخلي بلا حكاية وخدمة النهاردة العام. وعندكم علم اجتماع علم وحضري وعندكم علم اجتماع سياسي وعلم اجتماع دين وفي علم اجتماع اخلاقي علم اجتماع عسكري علم اجتماع جنائي علم اجتماع قضائي علم اجتماع الادب علم اجتماع المعرفه كثير علم اجتماع السكان علم اجتماع الهجره علم اجتماع التنميه كلها فروع علم ايه؟ اجتماع معايا؟ كم فرع علم اجتماع؟ العلماء قالوا أكثر من 44 فرع علم الاجتماع وقالوا أن مفاهيم علم الاجتماع متعددة. لو وجد 1000 عالم في علم الاجتماع لقدم كل منهم تعريفا صحيحا 100% لعلم الاجتماع علوم مجتمع مفاهيم واضحة. من ضمن مفاهيم علم الاجتماع فرع إيه اللي أصدروا لي ده؟ فرع من فروع علم ايه؟ الاجتماع. بيدرس ايه؟ بيدرس الانسان البدائي او بريمتيف مان. انسان ايه؟ البدائي. هل تعبان بيقول لي يا دكتور هو في انسان بدائي دلوقتي؟ هقول لك في شعوب متراميه على اطراف العالم ليس لها علاقه برجل الاخر. هذه الشعوب لها صف كالشر. صخب ايه؟ فرعية هي خاصة بيها. الشعوب اللي هي ثقافة فرعية خاصة بيها دي بتاع علم الاجتماع بيدرس الثقافة ايه؟ الفرعية دي. عشان ندرس هذه الثقافة. أنا فاكر لما كنا بدأت سؤال قالوا لنا في مجتمعات بكر لم تدرس في صعيد مصر. منها ايه يا دكتور؟ منها مجتمعات النوبة في أسوان، كانوا في أسوان. ومنها مجتمعات العرب والهوارة في هنا الهوار بتاع الواد بتاع اسامه الجبل اسمه الهوار ده. وفي مجتمعاتنا في سوهاج برج الريس طبيعه خاصه مجتمعات ملاصقه للجبال. فمش كده الجماعه اللي هم العرب. العرب دول دي ثقافه خاصه بيهم خلي بالك. وبتقعد العرب والاشراف والهواره دول دي ثقافه خاصه بيهم. وبتقول لي النوبة دي بتخاف خاصة بيها. أنا كنت منتدى في آداب حزب. لما كنت في آداب حزب شفت العرب والأشراف والهوارة. العرب دول إحنا جينا من شرق الجزيرة العربية. الاشراف يقول لك احنا جينا من احنا اصلا من اصلا من نفس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ورا احنا كده من شمال ايه افريقيا وطبعا مع الهجرات زمان بين الشعوب ظهر القبائل وظهر العرب والاشراف والعقليات مجتمعات كتير جدا يعني كده كان كذا بين اولاد فلان جم وانتقلوا لهذه المنطقه يبقى كل مجتمع من دول له ثقافه خاصه يعني انا بقول لك الشريف يتجوز شريفه العرب ياخذ من العرب الهواري ياخذ واحده هواريه زي انا واحده اقول لها طب ندرس المجتمع عندهم اللي هم بتوع محمد منير دول محمد منير اللي احنا شفناه في اسوان كان مشروع مطرب صغير هو فرح النوم فكان معانا طالبه في اداب سوهاج من ابناء النوم من ابناء النوم فبنقول لها عايزين ننزل وندرس المجتمع بتاعكم كان معانا استاذ كبير معانا كنا مشروع لسه موجودين صغيرين كده فنزلنا معاك يا فريق بحث مساعد أتاو مان رحنا النوم أنا ذاكر حين النوم إحنا الشهر كان شهر ثلاثة كده تفسير قرآن حاجة أشياء بعدين لسه صغيرين وحين بنفسهم نزلنا جربنا الإنجيل ودخلنا على أسوان وعينا ما شفنا بعد خلص من النوم حر أنا بقول كلنا إحنا غيرنا يبقى لبس إيه خريف العصر مين بدلاف ده الراجل في السعودية جسم جلابية بيضاء عمر مسجد الحرب تحت برد جو ايه تأثير البيئة في صغيرة على الفكرنسة فدخلنا النوبة ودرسنا في النوبة وعدنا شفنا عاداتهم وتقاليدهم ونظامهم السياسي ونظامهم الاجتماعي والنظام الطبي بتاعهم ونظام القضاء اللي عندهم اللي هو العلاج بالاعشاب عندهم الراجل بفضل المنازعات اللي في المصالحات عندهم نظام دين معين وارتباطهم بالاضرحه واولياء الاخر شفت عادتهم في المركز في المشرق في المركز حتى في احنا من حفر حفر عزمونا على فرح نوم فرح ايه؟ نوم ايه فرح النوم ده؟ قالوا فرح يبدا من بعد العشاء كده او المغرب لغايه التاني يوم لغايه الفجر فاحنا رحنا ناخد فرح النوم وكل واحد خد زاويه فيها ونرصد السلوك الاجتماعي للانسان ايه النوم بدا الفرح بتاعهم بسم الله ما شاء الله وطلعت جواهر النوبيه بتاعتهم لبس اسود لبس ابيض شكلها زي العسل عارفين جواهر منها ولا حتى فوزي حماده جواهر زمان ولا حماده وصلنا ولا حماده فجت جواهر تلقى حماده جميله حماده ده لابس جلابيه بيضة ولابس جاكيت على الجلابيه وهي لابسه ابيض فقط وبدا الفرح النوبي بسم الله ما شاء الله وكانت نية الليلة كل النوبيين طلعوا يرقصوا في الفرح مش زي الفرح بتاعنا احنا لا ده فرح عبارة عن رقص جماعي يتمايلوا على الدب مش الطبل دب اللي هو الريح الكبير ده وإذا بدأ المطرب النوبي غني محمد أفندي منير ده ساعة التهليل هو ما تخش في غيره قعد يغني وأثناء الرأس الجماعي دي تطلع واحدة من الحلبة من هي من حلب ترقص لوحدها وصلت الحلب ايه؟ حلب ترقص لوحدها لما انت ترقص مع الجماعه بتهب الهب اللي هتاخد بالك اللي هب راس الدار ده معناها ايه؟ معناها هي بتقعد النوبه انا اصبحت صالحا للزواج انا بعلن على الناس يا رب اعلان ايه؟ ما بدل ما تكافئها ورا انك تبعيك ورا تشوفها يا رب انا هبسط وصوره تمام هو كده توقف حاجة محترمة هوب شوية يا ولاد مراسم تلبيس الشبكة الشبكة وكان كتابه كله وفي الشبكة يا بدر علم ما شوف الا النار حتة الصندوق كده يا ولاد صندوق أنا قلت في كيلو ذهب لأكل، اثنين لا أنا موزن، قلت في خمسة أنا ذهب لم تراه عيني من قبل. إيه الذهب ده؟ قالوا الذهب ده عبارة عن إيه؟ تراث يورث جيلا بعد جيل. يعني من جد الأم إلى بنتها إلى بنت بنتها بعد يعني كده، يعني ذهب من القرن ال 16. الولد قاعد يلبس الذهب من اللي سمعته. الولد ثلاث أربع ساعة لا أبالي. عما يلبس بإيديك وبإيديك. شوف أنا خير. ولبس لحيت الحلقة يا ولد. قد كده. زين دوي كبير بكريم. انت ده مش جوزي يا ولد. ده انا عندي تصبح العروسه تقول انا عايز حاجه كرام. ليه عشان مفتاح ولد. ده فاهم طبعا. يا ده بحكي. ونفس الكعب على صدرها تعجيز والكذاب. هلا مرحب. هلا مرحب. واحد يلبس يلبس طبعا هناك هم الوشفين عندهم الوش طبعا يوشم هنا يوشم هنا وهو وشم على دراع ورأس الأسد ورأس عارفين واحد يغني ويطبل وهو احنا عارفين مش معاداته التقاليد جايبين البربانات دي يرشوها علينا كده يرشوها علينا الفري والمنشور مش عارفين كله حبيب رجال اشتغل يا ريس يعني ويجيب الكولونيا بتاع خمس نمشات يرسوها عليها يا ابو جوش ميه يعني من القادم فيها وده رش انا فاكر واحد وديت هيك على الهدوم بتاعتك غير الهدوم اللي بغسل نسالها فيها انواع كده لو شفت اللي شفتها كانت كل انواع العطور والبطانات والهدوم دي غريبنا بقى والله غريبنا اجيب هات الكوره دي ورش عليك عامل تداوى هيا رايح نجيب لك يلا يا دكتور نجيب بقى الناس على السبراي هذا كده في الشارع هما كده والجماعه دي ورا عاملين يبشموا يشربوا اللي هو المشروبات الكحوليه بتاعتهم دي ربنا يحفظكم على خير هتتخانق في فرحك المهم هذا كده قاعد يغني لغايه الصبح ورجع الصبح تاني يلا يا جماعه تتعشوا عشان تتعشوا جوعنا دخلنا مولانا عاملين قاعه تشيل 100 نفر 200 نفر دخلنا احنا دخلنا لوحدنا مش قادر تعمل تنام وننزل وجنب المواصلات اللي احنا ما شاء الله طب احنا حاولنا مش عارفين حتى فيه خلي بالكم يعني بس احنا عرفنا ان دي لحمه امي دي لغه نبل نبل الحاجات دي وقت كان لي الحاليه من اشبه صوت اكل بس كان يجي صوت كلمني فرانك فقلت له لا ايوه ما خدنا الصوت انا عم اكل في علوش بس نفسي جاهله مش عارفه اقرا ولا شغل تحكي بس في السعوديه عملت كاس ولاد اتش 7 والحاجات دي 7 مع ايوه ما انا مستحيل اعرف اكتب مستحيل ليه مع بعض طب وكان ده انا الشحه والسكينه انا كنت شايل الزبادي شفت الرقم راح جابوا الشحه والسكينه والفلاحين جابوا بديهم ايوه السبعه لو قلبت الايه ولا كانت ايدي وكانت بتشوف زي الشخصيه الطلبه دي ما كانش ما انا هو طب بس ممكن تيجي عربي كلمة مش كده عادي المشروع كلمات بس ممكن تكتبها كده يعني بقول لك الواحد ده بلوا على صدره كده خد المرارة عادي كده يا دكتور انجز ايه هو ده حكى عليه ده تقول ايه ده؟ ده فعلا فرخان فاديك فرخان يا عمي روين عمال زي من ساعة لا واي البلد كله مجتمع ليه؟ ثقافة خاصة في وحدات وتقاليد مش بتيجي ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي تعرف ده؟ يلا اقسم بالله حنات سابورين و انسر بود انت هتطلع ويوجي انسر بود انسان يوجي اللي هي علم العلم هذا الانسان. طب حضرتك قلت الانسان القديم والانسان اللي هو عايش على اطراف العالم والمجتمعات المنغلقه البيت ده بقى الانثروبولوجيا. مفيش انسان في انسان له حياه بدائيه ما دخلش الظروف ده انا فاكر اطوار وليه من ما تكتب عربي اسهل تكتب بس انا ما هو رئيس الجمهوريه النوبه ايه فرانكو ما تروح كده ده مصطفى مصطفى ده بيت الفراو صباح الخير كان هيكون البوس بتاعي بس انا بفصل معاه في الشغل انا هيكون البوس بتاعي هتشتغل معايا بس انا مش حابس ولا تليفونات ولا ليش ولا عجب التبعات محافظه على المنطقه العربية وفي نفس الوقت احنا لما شفنا كده معايا مواعيد يلا روح شريك بصراحه انا بجي ليش اما شفت على فكره من الصوت مفيش ندرس كلنا يا بنات الاغراض جود منك لان حافظوا على النقاط عارفه بتاعهم هذه المجتمعات مجتمعات بك لم تدرس من قبل انا أيوة وقبائل عايشة في الأطوال عايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وعايشة في الأطوال وع